بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الصدق في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. قد أمر الله بالصدق ومدح الصادقين، وأخبر أن الصدق ينفع أهله في الدنيا والآخرة، وأن لهم المغفرة والأجر العظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والآيات في مدح الصدق كثيرة جدا، والصدق يهدي إلى كل بر وخير، كما أن الكذب يهدي إلى كل شر وفجور. والصادق حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، معتبر في شرف دينه ودنياه، بل عنوان الشرف والاعتبار وعلو المنزلة الصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا بيان لخلق آخر عظيم من الأخلاق الإسلامية التي دعا الله جل وعلا إليها في كتابه، ودعا إليها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وهو الصدق. والصدق ضد الكذب، الصدق ضد الكذب، وهو من الإيمان وشعبه، كما أن الكذب من النفاق ومن شعب النفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: إذا حدث كذب. فالكذب من شعب النفاق، والصدق من شعب الإيمان. والصدق يهدي صاحبه إلى كل خير وفضيلة ورفعة في الدنيا والآخرة، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده به، وحثهم على الصدق ورغبهم فيه، وأمرهم أن يكونوا مع الصادقين، وأن الصدق ينفع الصادق وينجيه في دنياه وأخراه، كما قال الله سبحانه وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالصدق منجاة لصاحبه في الدنيا والآخرة، والكذب خيبة وحبله مقطوع ونهايته مؤلمة، سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا فإن الصدق خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وهو كما قال الشيخ رحمه الله: يهدي إلى كل بر وخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قال: عليكم بالصدق، فإنه يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. عليكم بالصدق أي الزموه وحافظوا عليه وكونوا من أهله، فإنه يهدي إلى البر. والبر، هذه الكلمة تجمع الخير، ولهذا اقرأ الارتباط بين الصدق والبر في آية البر المعروفة في سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال ماذا؟ أولئك الذين صدقوا، أي أهل هذه الأوصاف، أولئك هم المتقون. قال أولئك الذين صدقوا، وهذا آية بينة على فضيلة الصدق، وأن الصادق يهديه صدقه إلى كل فضيلة، يهديه إلى صحة الاعتقاد، إلى سلامة العمل، إلى طيب السلوك، إلى حسن المعاملة، إلى محبة الخلق، يهديه إلى كل فضيلة، بخلاف الكذب. الكذب والعياذ بالله وانطواء الشخص عليه يجره إلى كل رذيلة وإلى كل فساد. ولهذا المؤمن أبعد ما يكون عن الكذب، المؤمن أبعد ما يكون عن الكذب، لأن الكذب مضراته كثيرة وآفاته عديدة، كما أن الصدق فوائده وآثاره عظيمة. قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. قال وإياكم الكذب فإنه يهدي إلى الفجور. لاحظ خطورة الكذب، يهدي إلى الفجور، يعني الكذب يجر صاحبه إلى أنواع من الآثام وأبواب من الفجور وأنواع من التعديات والظلم، ثم هذا يجره إلى النار ويسوقه إلى النار. قال والصدق يهدي إلى كل بر وخير، كما أن الكذب يهدي إلى كل شر وفجور. وهذا واضح في الحديث الذي أشرت إليه عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والصادق حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يحب الصادقين وأمر عباده أن يكونوا مع الصادقين وأعد للصادقين المنازل العالية والدرجات الرفيعة. وأعظم الصدق الصدق مع الله جل في علاه، إيمانا به وتحقيقا لطاعته وطلبا لرضاه جل وعلا، هذا أعظم الصدق، الصدق مع الله جل وعلا. فالله يحب الصادقين، والكاذبين معه هم شر الخليقة وهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمنافقون الخلص هم أعظم الناس كذبا مع الله سبحانه وتعالى، لأنهم يقولون آمنا بالله هكذا باللسان، وقلوبهم خراب ليس فيها إلا الكفر، ليس فيها إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال والصادق حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، وهذا معروف. الشخص الذي يعرف بالصدق تاجرا أو موظفا أو أيا كان، الناس ترتاح إليه وتألفه وتحب التعامل معه، ويرشد بعضهم بعضا إليه ويشيدون بصفته، وأنه ما نعرف عنه إلا الصدق. وإذا قيل عن شخص لا نعرف عنه إلا الصدق مالت النفوس إليه محبة ورغبة في التعامل معه، واطمأنت النفوس إليه، لأن الصادق حبيب إلى عباد الله، معتبر في شرف دينه ودنياه. الصدق معتبر في شرف دينه، بل إن الدين لا يتحقق شرفه إلا إذا كان صادق التدين، إذا كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى في تدينه. فالدين اعتباره بحسب صدق صاحبه في دينه وتدينه وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ومعتبر أيضا في دنياه، معتبر في دنيا شرف الشخص. ولهذا الصادق في التعامل مع الناس شريف عندهم، شريف عندهم. والكاذب في التعامل مع الناس الذين عهدوا عنه الكذب وديدنوا الكذب، هذا يكون وضيعا عندهم، ليس له شرف. فالصدق معتبر في شرف المرء في دينه ودنياه، بل عنوان الشرف والاعتبار وعلو المنزلة الصدق. نعم. قال رحمه الله: وللصدق فوائد عظيمة، منها هذه الأمور العظيمة التي أشرنا إليها من امتثال أمر الله وحصول الأجر والثواب العظيم والمغفرة، وأن الصادق ينتفع بصدقه في الدنيا والآخرة، وأنه يدعو إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا في أعلى الدرجات وأرفع المقامات. قال رحمه الله: وللصدق فوائد عظيمة، منها ما تقدم، لأن تقدم ذكر فوائد متنوعة للصدق، مثل محبة الله للصادقين ومحبة العباد له، وأن الشرف معتبر بحسب حال الصدق سواء الشرف الديني أو الدنيوي، وأن الصدق يهدي إلى كل بر وإلى كل خير وإلى كل فضيلة، وما أعده الله سبحانه وتعالى للصادقين من الثواب والأجر، وأن الصدق ينفع صاحبه وينجيه في الدنيا والآخرة. فهذه كلها فوائد عظيمة للصدق، مر حديث الشيخ عنها. قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا في أعلى الدرجات وأرفع المقامات. وهذه المنزلة التي هي الصديقية، والتي تبوأ من هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أرفع منازلها وأعلى مقاماتها أبو بكر رضي الله عنه. فهذه المنزلة إنما يوصل إليها من خلال هذا الخلق العظيم، الصدق، بأن يكون الرجل صادقا ويتحرى الصدق ولا يزال يتحرى الصدق، وهكذا حياته ودأبه في كل أوقاته صادقا يتحرى الصدق حتى يكتب صديقا عند الله، حتى يكتب صديقا عند الله، أن يصل إلى هذه المنزلة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصديقية هذه منزلة رفيعة لا يمكن أن يصل إليها الشخص إلا من خلال التحري للصدق والتحلي به. نعم. ومن عرف تحريه للصدق ارتفع مقامه عند الخلق كما كان مرتفعا عند الخالق، واطمأن الناس لأقواله وأفعاله، وصار له مرتبة عالية في الشرف وحسن الاعتبار والثناء الجميل، وأمن الناس من بوائقه ومكره وغدره. ففي جميع المقامات الدينية والدنيوية لا تجد الصادق إلا في الذروة العليا. أعد. ومن عرف تحريه بالصدق ارتفع مقامه عند الخلق كما كان مرتفعا عند الخالق، واطمأن الناس لأقواله وأفعاله، وصار له مرتبة عالية في الشرف وحسن الاعتبار والثناء الجميل، وأمن الناس من بوائقه ومكره وغدره. نعم، هذا من فوائد الصدق وتحريه، وأن الرجل لا يزال صادقا يتحرى الصدق حتى يرتفع مقامه عند الخلق مثل ما هو مرتفع عند الخالق سبحانه وتعالى. لكن ينبه هنا إلى أن المؤمن عندما يصدق في تعامله مع الخلق يصدق معهم في تعامله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يصدق في تعامله معهم تقربا إلى الله، وهذا الذي يميز خلق المسلم الصادق عن خلق غير المسلم الصادق. فالمسلم الصادق صدقه قربه إلى الله، يتقرب به إلى الله، لأن الله يحب الصادقين، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يكونوا مع الصادقين. لكن غير المسلم الصادق في حديثه هل يفعله قربة لله؟ هل يتحرى عليه شيئا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى؟ بعضهم يتحرى الصدق في التعامل لمصالحه الدنيوية الآنية، حتى لا يتعامل الناس إلا معه، لا يريد شيئا في الدار الآخرة ولا فكر أصلا في الدار الآخرة، وإنما يتعامل بالصدق لأنه وجد أنه إذا تعامل بالصدق يكسب الناس، والناس لا يتعاملون إلا معه، وأنه إذا كذب عليهم أو ضبطوا عليه كذب نفروا ونفر بعضهم بعضا منه، فهو يتعامل بالصدق لأجل هذا الأمر لمصالح الدنيا. بينما المسلم لا يصدق قربه لله، يصدق لأنه يريد على صدقه وتحريه للصدق شيئا عند الله، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزال المسلم يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، لأنه يفعل ذلك قربه لله سبحانه وتعالى. فهذا الفرق بين سواء في الصدق أو في غيره، بين خلق المسلم وخلق غير المسلم. قد يكون عند غير المسلم بعض هذه الأخلاق، وقد تكون أيضا قوية فيه جدا ويعرف بها، لكنها ليست قربة لله. بينما المسلم في أخلاقه الفاضلة الكريمة من صدق وغيره يفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لمرضاته جل في علاه، فينال بذلك مثل ما ذكر الشيخ ارتفاع المقام عند الخلق، كما أنه مرتفعا عند الله سبحانه وتعالى، واطمأن الناس لأقواله وأفعاله وصار له مرتبة عالية في الشرف. وهذه الأشياء كلها مكاسب تأتي تبعا، وإنما الأمر أصالة قربة لله وشيء يرجو عليه ثواب الله. نعم. ففي جميع المقامات الدينية والدنيوية لا تجد الصادق إلا في الذروة العليا، إن كان في مقام الإفتاء والتعليم والإرشاد لم يعدل الناس بقوله لقول أحد واطمأنوا إلى إرشاداته وتعليمه وتفهيمه، لأنه مؤسس على الصدق. نعم، يعني الصدق دائما شرف وعلو لصاحبه، ولهذا مثل ما قال الشيخ لا تجد الصادق إلا في الذروة العليا، إلا في الذروة العليا. فبينما الذي يعرف عنه الكذب ويرى الناس فيه الكذب أو يضبط عليه الكذب تقل مكانته، مثل ما قال الشيخ إن كان في مقام الإفتاء والتعليم والإرشاد إن كان صادقا لم يعدل الناس بقوله لقول أحد غيره، لكن إن كان يعرف بالكذب النفوس تقل رغبتها في التلقي عنه. ولهذا مما يذكر أن أحد طلاب العلم قديما رحل إلى شخص يعرف بالحديث ليأخذ عنه الحديث، فلما جاء إلى مكانه وإذا دابة له شاردة وهو يريد أن يمسكها، فعمل بثوبه، رفع ثوبه كأن فيه طعام، وأخذ يدعو الدابة يغريها كأن في الثوب طعام وهو ليس فيه طعام، فلما رآه هذا الطالب على هذا الخلق رجع مطمئنة نفسه للأخذ عنه. فالحاصل أن الصدق في كل المقامات، في مقام العلم العالم أو المفتي أو أو الواعظ إذا كان يعظ الناس وهو متحلي بالصدق معروف به يكون بالذروة العليا والمكانة الرفيعة، وإذا كان يعرف بالكذب فالنفوس لا تطمئن إليه ولا تقبل على الأخذ عنه والتلقي عنه. نعم. وإن شهد شهادة عامة أو شهادة خاصة ثبتت الأحكام بشهادته. نعم، يعني في حتى في مقام الشهادات إن شهد يطمئنون الناس إليه، لكن إذا كان يعرف بالكذب وشهد بالشهادة تجد من يسمع يعني قد يجامله ولكن في قرارات نفسه ما يتقبل ولا يطمئن لكلامه. نعم. وإن أخبر بخبر خاص أو عام وثق الناس بخبره وعظموه واحترموه حتى لو أخطأ في شيء من ذلك لوجدوا له محملا صالحا. سبحان الله، الصادق يجدون له محمل، يعني لو أخطأ في الخبر هو معروف بالصدق يعني يجدون له محمل، يقولون لعل ما انتبه لعله، لكن الآخر إذا أخطأ يقول أين هذا معروف كذاب، هذا فرق بين هذا وهذا، الأول يقول لا لعل ما انتبه لعل كذا، يجدون له عذر، أما الآخر معروف بالكذب مجرد ما يخطئ حتى خطأ يقول لا اترك هذا معروف كذاب هذا. ف يعني الصدق له أثر في كل المقامات شرفا ورفعة، والكذب له أثر في كل المقامات وضاعة وانحطاطا. نعم. وإن عامل الناس معاملة دنيوية ببيع أو شراء أو وإجارة أو تجارة أو حق من الحقوق الكبيرة أو الصغيرة تسابق الناس إلى معاملته واطمأنوا لذلك غير مرتابين. نعم. وحسبك بهذا الخلق الذي يخضع لحسنه وكماله ألباء الرجال ويعترف بكماله أهل الفضل، أهل الفضل والكمال، فهو من جملة البراهين على صدق الرسول وكمال ما جاء به من هذا الدين القيم الذي هذا الخلق العظيم من أخلاقه وكل أخلاقه على هذا النمط، والله أعلم. نعم. نعم، يعني هذا الخلق يعني خلق معروف في معروف في شرفه ومكانته ورفعته، والاعتراف ذوي العقول بكماله، قال فهو من جملة البراهين على صدق الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو في نفسه إمام الصادقين، ودينه كله دعوة للصدق، دينه كله دعوة للصدق، فدعوته للصدق وتحري الصدق هذا من براهين صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ومن محاسن هذا الدين، ولهذا إبراز هذه المحاسن عن الدين كافية في ترغيب الناس فيه. فمثلا هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق إلى آخره، ثم قال وإياكم الكذب إلى آخره، هذا لو شرح لبعض غير المسلمين وقيل هذا الإسلام، وهذا مثال، وأمثلة التي يدعو إليها من الفضائل والكمالات كثيرة جدا، لا لا لا رغبت نفسه وأقبل على هذا الدين. ولهذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه له كلمة عظيمة في هذا الباب جدا، يقول والله الذي لا إله إلا هو لو بينت محاسن الدين الإسلامي للناس كما ينبغي لدخلوا في دين الله أفواجا، لدخلوا في دين الله أفواجا. ولهذا ينصح الداعية أن يقتنص هذه الأحاديث وأن يجمعها وأن يبرزها لغير المسلمين، الإسلام يدعو إلى كذا، الإسلام يدعو إلى كذا، الإسلام يدعو إلى كذا، يذكر محاسن الدين وهذه الفضائل والكمالات التي كثير منهم ما سمع منها يوما ولا وجد من يوجهه إليها، فإذا وجد الإسلام يدعو إلى هذه الأشياء الجميلة الحسنة أحب هذا الدين وكانت سببا في دخوله. كثير من الناس دخل الإسلام بسبب خلق واحد من أخلاق الدين، فكيف لو عرض عليه مجموعة من الأخلاق بشكل جميل؟ وعرض جيد، فهذا من أحسن الوسائل للبرهنة على صدق هذا الدين وصدق ما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأيضا الدعوة، دعوة غير المسلمين إلى هذا الدين العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الشجاعة. هذا الخلق العظيم قد أمر الله به في آيات كثيرة، وهي آيات الجهاد كلها، وأثنى على أهله، وأخبر أنه طريق الرسل وسادات الخلق، ونهى عن ضده وهو الجبن والفشل والخوف من الخلق في سبيل جهاد الدعوة وفي سبيل جهاد السلاح. وهذا الخلق الجليل قد يكون غريزة مع العبد ويتقوى بموجبات الإيمان، وقد يحتاج العبد إلى التمرن عليه وسلوك الطرق المعينة على ذلك. فالشجاعة قوة القلب وثباته وطمأنينته في المقامات المهمة والأحوال الحرجة، وكل يحتاج إليه، وخصوصا الرؤساء الذين تناط بهم المهمات والأمور، فحاجتهم إليه ضرورية. نعم، هذا أيضا من الأخلاق الإسلامية العظيمة، الشجاعة. فالإسلام رغب في الشجاعة وحث عليها ونهى عن ضدها، وهو الجبن والخور والوهن والفشل، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام من جملة تعوذاته التعوذ بالله من الجبن، وتعوذك بالله من الجبن يتضمن سؤاله سبحانه وتعالى ضده، وهو الشجاعة. فالجبن ضد الشجاعة، فالتعوذ منه هو طلب للشجاعة، وأن يكون الإنسان شجاعا ليس خوافا جبانا. والشجاعة خلق يمضي بصاحبه في معالي الأمور، نصرة الحق والدعوة إليه والنصح لعباد الله والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من المنافع. لكن الشجاعة النافعة هي الشجاعة المضبوطة بضابط الشرع، لأن من الناس من يكون شجاعا قويا في شجاعته، ولكنه ليس مزموما بزمام الشرع. شجاع ولكنه ليس مزموما بزمام الشرع ولا مضبوطا بضوابطه، فهذا هلاك على الناس، هذا هلاك على الناس. مثله مثل شاحنة منطلقة في طريق بدون سائق، هذه مضرة على الناس. هذا إذا كان شجاع ومقدام وليس منضبط بضوابط الشرع، حتى وإن كان يعني يزعم أنه مثلا يريد أن يصلح في المجتمع، إذا كان يصلح بغير ضوابط الشرع وهو شجاع، عنده شجاعة يعني قوية، يهلك الناس من حيث يظن أنه يصلح. فيأتي مثلا إلى جماعة عندهم مثلا معاصي، بدلا يعظهم وينصحهم ويأخذهم إلى الجنة ويدعوهم إليه، ربما يأتي ويفجر فيهم، يقتل نفسه والآخرين معه. فالشجاعة إذا كانت غير مضبوطة بضابط الشرع هي هلاك ودمار، هي هلاك ودمار. ولهذا الشجاعة بدون ضوابط الشرع نوع من التهور. ودائما، وهذه قاعدة نبه عليها حتى ابن القيم رحمه الله، الأخلاق الفاضلة إذا تجاوز الإنسان فيها حدها وضابطها وقيودها انقلب الأمر فيها إلى الضد، ضد الأمر الذي يرجى من هذا الخلق. ولهذا الشجاعة إذا لم تكن مضبوطة بضابط الشرع تتحور إلى ضرب من ضروب التهور، التهور والهلاك، الهلاك للنفس وأيضا للآخرين. نعم. وقد دعا القرآن إليه ودعا إلى كل وسيلة تعين عليه، فأمر بخوفه وحده وأن لا يخشى العبد الخلق، فمتى قصر العبد خوفه على الله وحده وعلم أن الخلق لن يقدروا على نفعه وضره إلا بمشيئة الله قوي قلبه، ثم إذا توكل على الله وقوى اعتماده عليه ازدادت قوة قلبه، كما قال تعالى عن خيار الخلق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا تنبيه على طريقة تحصيل المرء لهذا الخلق العظيم، كيف يحصل هذا الخلق. قال وقد دعا القرآن لي ودعا إلى كل وسيلة تعين عليه. فالشجاعة خلق عظيم، كيف يكتسبها المرء، كيف يحصلها؟ الركن الأساس في هذا الباب أن المرء يعود نفسه أن يجعل خوفه من الله وحده، أن يجعل خوفه من الله سبحانه وتعالى، وأن لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يخشى العبد الخلق. فمتى قصر العبد خوفه على الله وعلم أن الخلق لن يقدر على نفعه ولا ضره إلا بمشيئة الله، ثم توكل على الله وقوي اعتماده عليه، ازدادت قوة قلبه التي هي الشجاعة، التي هي الشجاعة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، يعني اقصروا خوفكم علي، خافوا الله سبحانه وتعالى. ومن خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. ولهذا من أعظم الأمور التي تكسب المرء الشجاعة وقوة القلب أن يقصر خوفه على الله سبحانه، لأن الله هو الذي جل في علاه بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. نعم. ثم إذا علم ما يترتب على القوة في الدين والشجاعة من الأجر والثواب ازدادت قوته وتضاعفت شجاعته، كما نبه الله على هذه الحالة بقوله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. نعم، هذا أيضا من الأمور التي تقوي هذا الأمر، أن المسلم يرجو شيئا عند الله سبحانه على إقدامه وشجاعته التي هي في الحق وعلى طريق الحق وبالمنهج الحق، يرجو شيئا عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان يألم مثل غيره، لكن يعوضه ويسليه في هذا المقام أنه يرجو شيئا على ذلك عند الله عز وجل. نعم. وكلما تأمل الخلق وعرف أحوالهم وصفاتهم وأنهم ليس عندهم شيء من النفع ولا من النصرة والدفع، وأن مدحهم لا يغني عن العبد شيئا وذمهم لا يضره شيئا، وأنهم مع ذلك لا يريدون لك الخير إلا لمصالحهم، عرف أن تعليق القلب بهم خوفا وهيبة وخشية ورغبة ورهبا ضائع بل ضار، وأنه يتعين على العبد أن يعلق خوفه ورجاءه وطمعه وخشيته بالله وحده الذي عنده كل شيء، وهو الذي يريد لك الخير من حيث لا تريده لنفسك، ويعلم من مصالحك ما لا تعلم، ويوصل إليك منها ما لا تقدر عليه ولا تريده. نعم، هذا يؤكد فيه المعنى السابق، وهو أن من دواعي الشجاعة وسبل اكتسابها أن تقصر الخوف خوفك على الله، ويعينك على ذلك أن تتأمل في حال الخلق مهما كانوا، فإنهم ليس عندهم شيء، ليس عندهم شيء من النفع أو الضر أو الدفع، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. ولهذا هذا الحديث ضبطه والعناية بتحقيقه من الأمور التي تكسب الشجاعة بإذن الله. نعم. ومن دواعي الشجاعة أن يعرف العبد أن الجبن مرض وضعف في القلب يترتب عليه التقاعد عن المصالح وتفويت المنافع، ويسلط عليه الضعفاء، ويتشبه صاحبه بالخفرات من النساء. نعم. ومن فوائد الشجاعة امتثال أمر الله وأمر رسوله، والاتصاف بأوصاف أهل البصائر من أولي الألباب. ومن فوائد ذلك أنه بحسب قوة القلب ينزل الله عليه من المعونة والسكينة ما يكون أكبر وسيلة لإدراك المطالب والنجاة من المصاعب والمتاعب. ومن فوائده أنه يتمكن صاحبه من إرشاد الخلق ونفعهم على اختلاف طبقاتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما الجبان فإنه يفوته خير كثير، وتمنعه الهيبة من بركة علمه وإرشاده ونصحه للعباد. نعم، يعني قد يكون الشخص مثلا عنده علم غزير ومحصل، لكنه لضعف هذا الجانب فيه لا يستطيع أن يبين، يعني لا يستطيع مثلا أن يقف خطيبا، أو لا يستطيع أن يقف واعظا، أو يتكلم في مقام نصحا وتحذيرا، لأن هذا الخلق ضعيف فيه. بينما إذا كان فيه هذا الخلق متحليا به بعيدا عن الجبن، فإن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى معونة له على رباطة قلبه وثباته، ومن ثم حسن بيانه لما يريد أن يبين. لأن الجبان حتى وإن قام يبين فإن جبنه يلعثم حديثه ولا يجعله يبين ما يريد على أحسن ما يكون للضعف الذي في قلبه. نعم. ومنها أن الشجاعة تنجي العبد من كثير من الشدائد، وتوجب له السكينة إذا مرت النوائب والمصائب، فيقابلها بما يحبه الله من الصبر والثبات واحتساب الأجر. نعم. ولهذا الشجاعة ليست في كل أحوالها إقدام، يعني الشجاعة في بعض أحوالها ثبات ورباطة جأش في المواقف، وحسن تصرف وتأمل ونظر في المواقف الشديدة الصعبة، هذا كله داخل في هذا الباب، باب الشجاعة. نعم. وأما الجبان فإنه إذا اعترته هذه الأمور إنماع وذهل عن مصالحه. نعم، حتى لا يحسن أن يفكر، ولا يحسن أن يختار الطريق المناسب أو المسلك، يعني ربما تخور قواه ويبقى في مكانه، ولا يحسن أن يتصرف. ومما يضرب به المثل في هذا المقام في الدواب، يقولون حيرة الضب، يصيبه حيرة الضب. الضب يعني فيه يضرب به المثل إذا أغلق عليه الجحر الذي يدخل فيه، يحتار لا يدري أن يذهب، ويبقى مكانه حتى يؤتى ويؤخذ، يصيبه حيرة. فغير الشجاعة إذا جاءت الأمور لا يحسن أن يفكر، يتعطل عنده التفكير والنظر. ولهذا الشجاعة أكثر من أن تكون فقط إقدام، حتى أيضا رباطة قلب في المواقف، وحسن تصرف وحسن تدبير ونظر في الأمور. نعم. وتنوعت به الأفكار الضارة، فعملت معه المصائب والشدائد عملها الأليم، وفوتته الخيرات والثواب الجسيم. وهذا الخلق الحميد من جملة الأخلاق الفاضلة التي تتولد من هذا الخلق الجامع، وهو الصبر. يقول هذا الخلق الحميد الذي هو الشجاعة من جملة الأخلاق الفاضلة التي تتولد من هذا الخلق الجامع وهو الصبر. الآن سينتقل للحديث عن الصبر، لكن الصبر كما يصف رحمه الله خلق عظيم تتولد منه أخلاق كثيرة، تتولد منه أخلاق كثيرة. من ضمن الأخلاق التي تتولد عن الصبر الشجاعة، فالشجاع لا بد أن يكون متحلي في الصبر، لا يمكن أن يصل إلى الشجاعة إلا بالصبر، بدون الصبر ما يمكن أن يصل إلى الشجاعة. من هنا إن انطلق رحمه الله في الحديث عن الصبر، نعم. الصبر هو الأساس الأكبر لكل خلق جميل، والتنزه من كل خلق رذيل. هذا ننتبه له، هذه فائدة حقيقة، فائدة ثمينة جدا ننتبه لها. يقول الصبر الأساس الأكبر لكل خلق جميل، ولهذا الصبر خلق يصحب المسلم في كل أموره. إن جئت إلى باب الأخلاق كلها لا يمكن أن يأتي المرء شيئا منها أو يتحلى به إلا أن يكون صبورا. إذا لم يكن صاحب صبر ما يوصله عدم صبره إلى الخلق. فالوصول إلى الخلق، الوصول إلى القمم العالية في الأخلاق يحتاج صبر في الصعود إليها. نعم، البلوغ إلى القمم العالية الرفيعة في الأخلاق يحتاج إلى صبر في الصعود إليها والوصول إليها. فإذا ما كان عنده صبر انقطع في أول الطريق، وقالت نفسه له هذه طريق صعبة لا تستطيع إليها، فجلس في الأخلاق الرديئة وبقي فيها. فالخلق يحتاج إلى مران، والمران يحتاج إلى صبر. فإذا لم يكن عنده صبر ما يمكن أن يصل إلى الأخلاق الفاضلة. وأن جئت إلى باب العبادة، الصلاة والصيام وغير ذلك من الطاعات، إذا لم يكن عنده صبر، إذا لم يكن عنده صبر هل ينهض وينشط؟ العبادة تحتاج إلى صبر. أيضا كف النفس عن المعاصي وعن الأخلاق الدميمة يحتاج إلى صبر. إذا كان ما عنده صبر ما يمكن أن يمنع نفسه من خلق ذميم أو من أعمال مشينة ومحرمة. ولهذا الصبر مثل ما قال الشيخ الأساس الأكبر لكل خلق جميل، والتنزه من كل خلق رذيل. في مقام التحلي بالأخلاق الفاضلة تحتاج إلى صبر، وفي مقام التخلي عن الأخلاق الرذيلة أيضا يحتاج المرء إلى الصبر. نعم. وهو حبس النفس على ما تكره وعلى خلاف مرادها طلبا لرضا الله وثوابه. هذا تعريف الصبر، الصبر حبس النفس ومنعها، حبس النفس ومنعها طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. ويدخل فيه الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار الله المؤلمة. فلا تتم هذه الأمور الثلاثة التي تجمع الدين كله إلا بالصبر. الصبر يدخل في هذه الأبواب الثلاثة كلها، الطاعات، ويدخل في الطاعات الأخلاق الفاضلات الكريمة. فالطاعات كلها وأيضا الأخلاق الكريمة لا يمكن أن يوصل إليها إلا بالصبر، يصبر نفسه. ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. والذي يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. فيحتاج العبد في الطاعات كلها إلى الصبر، والمعاصي أيضا تحتاج إلى صبر، والأخلاق السيئة أيضا تحتاج إلى صبر حتى يكف النفس ويمنعها عن هذا. فإذا لم يكن متحليا بالصبر ما يستطيع أن يمنع نفسه عن المعصية أو يكفها عن خلق رذيل. ولهذا من لا صبر عنده لا يستطيع قياما بطاعة، ومن لا صبر عنده لا يستطيع مقاومة لمعصية. بدون الصبر لا يستطيع القيام ولا المقاومة، لا يستطيع القيام ولا المقاومة، لا يستطيع القيام بالخير والطاعات والفضائل، ولا أيضا مقاومة المعاصي والذنوب والأعمال السيئة. نعم. وأقدار الله المؤلمة أيضا تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. ولهذا قال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم. فالطاعات خصوصا الطاعات الشاقة كالجهاد في سبيل الله والعبادات المستمرة كطلب العلم والمداومة على الأقوال النافعة والأفعال النافعة لا تتم إلا بالصبر عليها وتبرين النفس على الاستمرار عليها وملازمتها ومرابطتها، وإذا ضعف الصبر ضعفت هذه الأفعال وربما انقطعت. نعم، هذا محك يبين للمرء مدى اتصافه بالصبر، هذا محق جميل، يعني بين أشار إليه الشيخ يبين مدى اتصاف الشخص بالصبر. يعني مثلا طلب العلم لو كانت محاضرة تلقى في يوم واحد ويسمعها ويتفرغ لها هذا ليس محكا للصبر، لكن لو فتح أحد العلماء كتابا يحتاج إلى سنة كاملة حتى يختم الكتاب، تجد أول ما يفتح الكتاب يحضر العشرات وقل المئات، لكن إذا وصلت إلى خاتمة الكتاب تجد الذين صبروا معه إلى الخاتمة قلة، تجد الذين صبروا معه إلى خاتمة الكتاب قلة. فهذا محك، يقول الشيخ رحمه الله الأمور التي تحتاج إلى استمرار ومداومة، الأمور تحتاج إلى استمرار ومداومة، ولهذا إذا ما عنده صبر ينقطع في أول الطريق. هنا أروي لكم قصة طريفة مفيدة سمعتها مباشرة من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. كنا مرة في ضيافة أعدها شخص للشيخ رحمة الله عليه، وجعل في الضيافة فاكهة كثيرة منوعة، فالشيخ أخذ ينظر للفاكهة وأراها أنا وهو ينظر إليها، ثم التفت إلينا وقال أول مرة في حياتي أرى التفاح، أول مرة في حياتي أرى التفاح، كنت بدأت مع مجموعة من الطلاب مع الشيخ عبد الرحمن بن سعدي صاحب هذا الكتاب نقرأ كتاب القواعد لابن رجب، يقول الكتاب ثقيل مادته قوية، يقول فكنا مجموعة مع الشيخ، يقول فبدأ العدد يقل حتى لم يبقى معه إلى أن أكمل كتاب إلا أنا وحدي، يقول ما بقي إلا أنا وأكملت معه الكتاب حتى خاتمته، حتى ختمت عليه الكتاب. يقول لقيني بعدها الشيخ وأخرج لي من جيبه تفاحة، وكانت أول مرة في حياتي أرى التفاح، ما سبق رأيته. قلت هذا ما هو؟ قال هذا تفاح. قلت كيف نصنع به؟ قال هذا يوكل. قلت نطبخه؟ قال لا ما يطبخ، هذا يوكل مباشرة يقطع ويؤكل. يقول فأخذت التفاحة إلى البيت ودعوت الأهل وجئت بصحن وسكين وجمعتهم حولي وأخذت قطع هذه التفاحة وأعطي كل قطعة منها، وكلهم أول مرة يرون التفاح. شاهد القول من هذه القصة الصبر على الطلب، وهذا يحصل كثير جدا. أما الدورات العلمية يوم يومين ثلاثة هذه يصبر عليها كثير، يصبر عليها كثير، لكن الشيء الذي فيه استمرار وطول نفس يحتاج إلى سنة، يحتاج إلى سنتين، تجد كثير يصبر شهر، يصبر شهرين، يصبر ثلاثة، ثم نفسه تمل وتسأم ثم ينقطع ويتعلل بأمور وأشياء وينقطع. فالذي يظهر فيه هذا الخلق ومتانة في الشخص الأشياء التي تحتاج إلى مداومة، قال كطلب العلم والمداومة على الأقوال والنافعة والأفعال النافعة، هذه كلها لا تتم إلا بالصبر وتمرين النفس عليه. قول الشيخ تمرين النفس عليه هذا مهم في هذا الباب، يعني قد يكون الشخص ضعفه نعم صبره ضعيف، قد يكون صبره ضعيف لكن نفسه تتمرن، إن مرنا إن استسلم من أول الطريق تعطل عن مصالحه، لكن إن مرنا نفسه وصبرها من يتصبر يصبره الله. ولهذا يحتاج في هذا المقام إلى التصبر وصحبة الصابرين لأنهم يعينون ويشدون من عضده على الصبر. نعم. قال وكذلك كف النفس عن المعاصي وخصوصا المعاصي التي في النفس داع قوي إليها، لا يتم الترك إلا بالصبر والمصابرة على مخالفة الهوى وتحمل مرارته. نعم، الصبر في باب المعاصي يحتاج إليه حاجة شديدة جدا، ومن لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم المعاصي، لا يستطيع أن يقاومها، لكن بالصبر بإذن الله يقاومها مهما قوي الداعي. لأن الشيخ نبه على هذه المسألة، قال المعاصي التي هناك داعي قوي إليها مهما قوي الداعي، إذا كان الصبر قويا يدفع الداعي وإن قوي، لكن إذا ضعف الصبر وقوي الداعي هذا موطن الهلاك، هذا موطن الهلاك. ولهذا الصبر خلق يحتاج إليه المسلم في المقامات كلها، مقام الطاعة ومقام التجنب المعصية ومقام أيضا الأقدار المؤلمة. وقصة يوسف عليه السلام تجلت فيها مقامات الصبر كلها بأنواعها في جميع مجالاته. ولهذا في خاتمة القصة لما عرفه إخوته قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، إنه نعم من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر. فهو صبر، أنواع الصبر كلها اجتمعت في قصته. ولهذا من أراد أن يقف على الصبر في جميع صوره وجميع أنواعه يقرأ هذه القصة العظيمة. نعم. وكذلك المصائب حين تنزل بالعبد ويريد أن يقابلها بالرضا والشكر والحمد لله على ذلك، لا يتم ذلك إلا بالصبر واحتساب الأجر. ومتى مرن العبد نفسه على الصبر ووطنها على تحمل المشاق والمصاعب وجد واجتهد في تكميل ذلك صار عاقبته الفلاح والنجاح، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. نعم، هذا الباب باب المصائب المؤلمة التي تصيب العبد يحتاج فيها إلى أن يتحلى بالصبر، يتحلى بالصبر. والصبر إذا تلقى به المرء المصاب وقوي عنده ربما ارتقى به إلى الرضا والشكر ومقامهما أعلى في المصاب. فالحاصل أن المصائب المؤلمة تحتاج إلى صبر، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يقول الشيخ متى مرن العبد نفسه على الصبر ووطنها على تحمل المشاق والمصائب وجد واجتهد في تكميل ذلك صار عاقبته إلى الفلاح. يعني لا يقول الإنسان عن نفسه والله أنا أعرف نفسي ما أصبر، هذه يقولها كثير من الناس، يقول أعرف نفسي ما عندي صبر ولا أصبر، هذا طبعي، يقول ما أستطيع هذا طبعي، لا لا لا يستسلم، يمرن نفسه، يمرن نفسه ويدعو ربه، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، فيتحرى الخير ويسأل ربه ويأتي الله سبحانه وتعالى الخير، لكن لا يستسلم، لا يقول أنا ما عندي صبر ولا عندي قدرة على الصبر، لا، يمرن النفس ويدربها وأيضا يدعو الله سبحانه وتعالى. ومن أنفع ما يكون في هذا المقام، من أنفع ما يكون في هذا المقام أنه إذا جاء مقام من المقامات التي تحتاج صبر قل لنفسك في ذلك المقام هذه فرصة التدرب على الصبر، ضع نفسك في ذلك المقام مقام المتدرب والمتمرن على الصبر، قل الآن هذا موقف، موقف صبر، مرن نفسك وخذ من الصبر أعلى درجة، فيدخل في مرهان للنفس، لا يستسلم ولا ينهزم ولا يفشل، بل يدخل في مران مع نفسه ويدعو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه يأتي جل وعلا بالخير. ثم ختم بهذا البيت وجعله هكذا مع الكلام، هذا أيضا من تقصير المعتني عفى الله عنه، وإلا هذا بيت الأصل أن يكون يعني يكتب مفصولا بين سطريه في سطر واحد، ويروى ينسب إلى علي بن أبي طالب، ينسب إلى علي بن أبي طالب، يقول إني رأيت وفي الأيام تجربة، وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر. ثم قال بعده وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. فالصبر ظفر، وأي أمر من الأمور مصالح العبد إذا استصحب معه فيها الصبر يظفر بإذن الله سبحانه، والصبر معه الظفر بإذن الله. نعم. وقد أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين، وأخبر أن لهم المنازل العالية والكرامات الغالية في آيات كثيرة من القرآن، وأخبر أنهم يوفون أجرهم بغير حساب. نعم، كما قال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. وحسبك من خلق يسهل على العبد مشقة الطاعات ويهون عليه ترك ما تهواه النفوس من المخالفات ويسليه عن المصيبات ويمد الأخلاق الجميلة كلها ويكون لها كالأساس للبنيان. هذه جملة تكتب بالذهب، جميلة للغاية وخلاصة بديعة، يعني الرجل أوتي حسن البيان رحمة الله عليه. هذا كلام عظيم جدا، يقول حسبك من خلق، يعني في يقصد الصبر، حسبك من خلق يسهل على العبد مشقة الطاعات ويهون عليه ترك ما تهواه النفوس من المخالفات ويسليه عن المصيبات ويمد الأخلاق الجميلة كلها، لأن أساس للأخلاق الجميلة كما تقدم ويكون لها كالأساس للبنيان. هذه خلاصة عظيمة جدا تختصر لك جملا طويلة. نعم. ومتى علم العبد ما في الطاعات من الخيرات العاجلة والآجلة، وما في المعاصي من الأضرار العاجلة والآجلة، وما في الصبر على المصائب من الثواب الجزيل والأجر الجميل، سهل الصبر على النفس، وربما أتت به منقادة مستحلية لثمراته. وإذا كان أهل الدنيا يهون عليهم الصبر على المشقات العظيمة لتحصيل حطامها، فكيف لا يهون على المؤمن الموفق الصبر على ما يحبه الله لحصول ثمراته. ومتى صبر العبد لله مخلصا في صبره كان الله معه، فإن الله مع الصابرين بالعون والتوفيق والتأييد والتسديد. هذه خاتمة يعني يجيب فيها الشيخ على مسألة، وهي إذا عرفت فضل الصبر، إذا عرفت فضل الصبر ومكانته كيف أتحلى به، ما الذي يعينني على التحلي به؟ قال الشيخ رحمه الله انظر أولا في الطاعات وما يترتب عليها من الخيرات العاجلة والآجلة، وانظر أيضا في المعاصي وما يترتب عليها من الأضرار العاجلة والآجلة، وانظر أيضا ما في الاحتساب عند المصيبة من الثواب والأجر الجزيل. تجد أن هذه الأمور الثلاثة ما يمكن أن تصل إليها إلا بماذا؟ ما يمكن أن تصل إليها إلا بالصبر، هذه الطاعات وما فيها من ثواب والنجاة من المعاصي وما يترتب عليها من العقاب، والفوز أيضا بمقامات الصبر على المصائب، لا يمكن أن يوصل إلى, إلى, إلى, إلى ذلك إلا بالصبر. فهذا يسهل على العبد تصبير النفس وأطرها على الصبر، وأن تأتي منقادة مستحلية لثمراته. وأشير هنا إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى له رسالة عن الخلق الحسن طبعت مفردة، وهي موجودة ضمن أظن فتاوى السعدية، أظنها ضمنها، أو ضمن كتابه الرياض الناظرة. المهم أن أفردت في رسالة صغيرة عن الخلق الحسن. تميزت هذه الرسالة بما الذي يعينك على التحلي بالأخلاق. حقيقة جاء الشيخ فيها بكلام بديع جدا، لأنه شوق فيها أولا للأخلاق الحسنة، ثم طرح سؤال ما الذي يعينني على ذلك. ذكر كلام ربما ما تكاد تجده محررا مجموعا مثل ما هو في تلك الرسالة، فأوصي بها. وأذكر أنني عقدت مجلس أو مجالس في التعليق على تلك الرسالة، فهي نافعة جدا في هذا الباب. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.